يزلوتي خسيم ارنو ثورن لام بثغور وان يزلوتي خسيم ارنو ثورن لام بثغور وان عندنا زور ان دحوتي كلو زرزور عندنا حوش ان دحوتي كلو خور وثقري اسمى صمد الحال غاضي السفشال خور وثقري اسمى صمد الحال غاضي السفشال قول اشراز ثاوت قولي ثلام وسمر نسعاتي مسفي الصورة غور وثط لامثي سيري تغبس واهو يصعب غور وثط لامثي سيري تغبس واهو يصعب قولي الليم يطلع ماغي مثلنا اللين نغاكم هذا غيش وتني غرام غور وثله وامتي حمال لضيا كثال غور وثله وامتي حمال لضيا كثال ينهد الدم ماذا روضت كسن ركاض مذ الهوام ورن الراث الكرام غور والتيزي يا كثوة ذفل بريد يركا غور والتيزي يا كثوة ذفل بريد يركا ينهى الدم وليش بريدي وعرن غدفل ورنفت سهري فسن غور وتيغي التاثن لخيال لاد يتخاثن غور وتيغي التاثن لخيال لاد يتخاثن ماذا العبد أني لو يستثناوي ماذا الوحش مقارة نجدي منسي غور وثعدى ويترجوك أنسي بشكي غور وثعدى ويترجوك أنسي بشكي في الجالس بيض ذواتي دن لحوم النكريس ساق الروسي دن في الدور